يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. ولما كانت الأسئلة كثيرة رأيت أن يكون الوقت قبل صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء، رأيت أن يكون الوقت للإجابة على الأسئلة، فنبدأ فيها الآن. هذا سائل يقول: ما هي التفاسير التي تنصح بقراءتها من تفاسير أهل السنة، وهل تنصحني بتفسير الكشافي للزمخشري والظلال؟ الجواب: تفسير القرآن عندما يريد أن يتعلمه الشخص هو محتاج إلى علوم تكون وسيلة إلى فهم القرآن. ومن المعلوم أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأحسن كتاب فيما علمت في هذا الموضوع هو كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. هذا الكتاب نادر في بابه من جهة بيان القرآن بالقرآن. ومن المعلوم أيضا أن السنة يفسر بعضها بعضا، وهي مفسرة للقرآن. وفيما أعلم أحسن كتاب في هذا هو تفسير ابن كثير رحمه الله، وهو سالم من الأشياء التي قد يقع فيها من لا يكون عنده علم. ومن المعلوم أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم عنوا بتفسير القرآن، وكذلك التابعون عنوا بتفسير القرآن وأتباع التابعين. وفيما أعلم أن تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى له عناية في هذا المجال، لأنك إذا كنت تقرأه فكأنك تعيش في عصر الصحابة وعصر التابعين وأتباع التابعين، يعني القرون المفضلة. أنا ذكرت هذه التفاسير الثلاثة لأن كل واحد منها متميز عن غيره. أما بالنظر للعلوم التي يحتاج إليها من يريد أن يشتغل بالتفسير، فأذكر لكم جملة منها. الأمر الأول: اللغة العربية، بمعنى أنه يكون عنده استعداد لفهم اللغة العربية. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: إن التفسير على أربعة أوجه. الوجه الأول: ما استأثر الله بعلمه، والثاني: ما يعرفه العلماء، والثالث: ما لا يعذر أحد بجهله أو بالجهل به، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى غير ذلك. وقسم تعرفه العرب من لغتها، وإذا لم تكن أنت فاهما للغة القرآن فقد تفسره في غير المراد به. ويكون أيضا عالم، يعني الأمر الثاني، في علم التصريف، لأن التصريف من خصائص المفردات. ويكون أيضا عالم بالاشتقاق، علم الاشتقاق. ويكون أيضا عالم بأصول اللغة، وهو ما يسمى بفقه اللغة. أحسن كتاب فيما علم كتابان. أما الكتاب الأول فهو الخصائص لابن جني، وأما الثاني فهو الصاحبي لأحمد بن فارس بن زكريا. هذان الكتابان لهما عناية بفقه اللغة، لأنه يأتي في القرآن أمور قد تشكل على طالب العلم بالنسبة لقواعد الإملاء أو بالنسبة لقاعدة التخاطب فيما بين الناس. وعندما يفهم أصول اللغة حينئذ يدركوا أن ما جاء في القرآن على وجه صحيح. وفيه كتب باسم فقه اللغة، لكن الكتابان اللذان ذكرتهما هما من أحسن الكتب في هذا المجال. ويحتاج إلى علم النحو، وعلم النحو معروف عند الناس. ويحتاج أيضا إلى علم البلاغة، يحتاج إلى علم البلاغة. ويحتاج أيضا بوجه عام إلى السنة، لأن ما ذكرته لكم عن ابن كثير لا لم يستوفي جميع الأحاديث التي تتعلق بالآية. وفيه كتب الحديث مصنفة على حروف المعجم، وفيه كتب مصنفة على أبواب الفقه، وفيه كتب مصنفة على أبواب العقائد، وهي متيسرة وموجودة في الأسواق. ويحتاج أيضا إلى معرفة أقوال السابقين من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين، لأن فهمهم أقرب إلى المراد من الآيات أقرب من فهمنا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا بخلاف بعض الشباب الطائشين الذين يقولون الصحابة رجال ونحن رجال، والذي يقول هذا الكلام عمره 20 سنة تقريبا، وهذا لا يعرف نفسه ولا يعرف الصحابة. ويحتاج أيضا إلى علوم القرآن، يحتاج إلى علوم القرآن، وفيه كتب كثيرة جدا، لكن من أوسعها كتابان: كتاب الأول الإتقان، والكتاب الثاني البرهان. وفي كتب كثيرة في هذا المجال. ويحتاج أيضا إلى علوم الحديث، لأن السنة مفسرة للقرآن، ولا يمكن أن تعتمد على حديث بأنه تفسير للقرآن إلا بعدما تعرف درجته وأنه صالح للاحتجاج به. ويحتاج أيضا إلى علم الرسم، لأن القرآن فيه آيات تخالف الرسم الإملائي، ويحتاج إلى أن يعرف فقه هذا الرسم. ويحتاج أيضا إلى علم القراءات، يحتاج أيضا إلى علم القراءات، وذلك من ناحية أن اختلاف القراءات قد يكون سببا في اختلاف تفسير الآية أو تفسير الكلمة. ويحتاج أيضا إلى معرفة أصول الفقه، معرفة أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو الميزان الذي يوزن به فهم القرآن، وبخاصة يعني فهم فهم القرآن مما جعل للمكلفين أن يفهموه، لأن من القرآن ما استأثر الله بعلمه، وهذا ما يسمى بالمتشابه الحقيقي. فهذا لا كعلمه بذاته وأسمائه وصفاته والأمور الغيبية وما إلى ذلك، هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. ويحتاج أيضا إلى علم التاريخ، وعلم التاريخ هذا من جهتي ما قص الله جل وعلا عن الأمم الماضية في القرآن كقوم نوح وهود إلى آخره، فهو محتاج إلى هذا العلم، وبخاصة كتب التاريخ التي تكون موثقة. وفيه كتب في هذا الموضوع مثل كتاب البداية والنهاية، ومثل كتاب الكامل في التاريخ، وكتب كثيرة في التاريخ. المقصود أنه محتاج إلى هذا العلم، ومحتاج أيضا إلى ناحية مهمة وهي تشغل كثير من الناس، محتاج إلى معرفة يعني تمييز بين البدعة والسنة. وأحسن كتاب في هذا الموضوع هو كتاب يعني نادر في بابه، واسمه الاعتصام للشاطبي. هذا فيما رأيت، يعني كتب البدع كثيرة قديمة وحديثة، لكن هذا الكتاب هو أحسن كتاب في هذا الباب. ويحتاج أيضا إلى التمييز بين ما يكون فيه تشبه بالكفر وما ليس بتشبه. وأحسن كتاب في هذا الباب هو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام رحمه الله. ويحتاج أيضا إلى معرفة علم التصوف، لأن كثير من المتصوفة ومن المبتدعة ومن الجهلة بالتشبه بالكفار، يعني ما هو الذي يكون تشبه وما الذي لا يكون تشبه، فيحتاج إلى معرفة هذا العلم، وذلك من أجل أن يميز ما يصح إلحاقه بالقرآن وما لا يصح. فأذكر لكم مثال واحد في هذا الباب، في باب التصوف. التصوف فيه درجات للمتصوفة، إذا وصل أعلى درجة عندهم فإنه يسقط عنه التكليف ويكون يتصل بالله، يعني عندهم خرافات ما أدري كيف يصدقون يعني كيف يعتقدون في أنفسهم أنها صدق، يعني يكلم الله يكلم الرسول حضر عندها الرسول في البيت. فأنا غرضي أن هذه علوم يحتاج طالب العلم لتفسير القرآن أن يعتني بها. وفيه أيضا أمور إضافية مثل الطلاعة على استنباط العلماء بعد القرون المفضلة، وهو ما يسمى بالفقه، ولا فرق في ذلك بين الفقه المجرد وبين الفقه المؤصل وبين الفقه الذي عليه الدليل. ويحتاج أيضا إلى الاطلاع على كتب العقائد، على كتب العقائد، وذلك من أجل أن يميز بين العقيدة الصحيحة التي ينطبق عليها القرآن وبين العقائد الفاسدة. هذه جملة من العلوم التي يحتاج إليها من يريد أن يشتغل بالتفسير. وفيه كتاب ظهر الآن اسمه الإشارات الإلهية في القواعد الأصولية، وهذا الكتاب للطوفي، وقد سلك فيه مسلكا نادرا، وهو استنباط القواعد الأصولية من الأدلة. وإذا حضر في ذهنه مخصص للعام أو مقيد للمطلق وهكذا فإنه يذكره. وفيه كتب أيضا في أحكام القرآن، مثل أحكام القرآن للقرطبي، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للكيا الهراسي، وأحكام القرآن للقرطبي وابن العربي والكيا الهراسي وابن النحاس، لا للجصاص، ما هو ابن النحاس، للجصاص. هذه جملة من الأمور المتعلقة بمن يريد أن يشتغل في تفسير القرآن. أما شخص يتكلم في القرآن من بنات فكره ولا يكون عنده استعداد علمي للدخول في هذا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال بالقرآن برأيه أو بما لا يعلم فل يتبوأ مقعده من النار. ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول هذا الخطاب خطاب له ولأمته، لأن الرسول له صفات كثيرة، منها أنه مبلغ عن الله، ولكنه أيضا فرد من أفراد الأمة يمتثل ما أمره الله به أن يبلغه الناس، إلا ما كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول بعض الناس: لا حاجة إلى دراسة التوحيد في هذا الوقت، لأنه أدلش الكلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. وسيأتي وقت، ولا أدري هذا علمه عند الله، لكن من مجريات الأمور وتسلط الدول الكافرة على المسلمين، سيأتي يوم قد يقال: لا حاجة إلى الدين، لأن الدين أصبح الآن مصدر للإرهاب. يعني القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر للإرهاب. وهذا السؤال من هذا النوع. فإذا ترك الإنسان الفقه الأكبر المتعلق بحق الله جل وعلا على خلقه، لأن الله له حق على خلقه وللخلق حق عليه من باب التفضل، فحقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا كنت أنا لا أعلم التوحيد كيف أعبده؟ الآن الذين يطوفون على الأضرحة كما يطاف على الكعبة، كلا الكعبة، يعتبرون هذا من التوحيد. والذي يأتي ويستقبل القبر، قبر ميت، ويسأله أن يرزقه ولد ولا يرزقه مال. أنا شاهدت في الحرم هنا شخص مستدبر الكعبة، مسند ظهره على الكعبة، ورفع يديه ويسأل الرسول في المدينة. فأنا عندما أشاهد هذه المظاهر وأنا جاهل في التوحيد، كيف أميز بين ما يكون حق لله وبين ما هو اعتداء على حق الله؟ لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا مات الإنسان عليه. فأنا كيف أميز بين التوحيد وبين الشرك؟ لأن الأشخاص الذين يروجون يقولون ما في حاجة إلى قراءة التفسير، لأن الناس في عصر السرعة ولا يحتاجون إلى دراسة الفقه، لأن الفقه من أقوال الصحابة والتابعين، وحنا الآن في عصور متطورة ولا حاجة إلى قراءة السنة. يعني معناه إلغاء التشريع، وهذا يعتبر غزو لدين الإسلام. ومن المعلوم أن علماء الإسلام من عصر الرسول، من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا، هم الذين يبينون، يعني العلماء العلم الصحيح هم الذين يعلمون الناس التوحيد والشرك. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فيه أيضا، قد يقول القائل: هذا ما في حاجة إلى الإيمان، أنا مصدق بوجود الله ويكفي. وفيه فئة الآن يقولون، يسمونهم المرجئة، يقولون إن الإنسان يكفيه أن يصدق، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر ويتعامل بالربا ويشرك بالله، كل المحرمات يفعلها وكل المأمورات يتركها، لكن يكفي أنه مصدق بقلبه. وهذا إيمان إبليس. فالواحد لا بد أن يكون على بصيرة من دينه، ولا يغتر بهذا الترويج الذي يقصد منه غسل أدمغة المسلمين من دينهم. هذا يسأل عن العلاقة بين الشيطان بين بني آدم. الموضوع هذا فيه كتاب كامل اسمه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وفي كتاب آخر اسمه تلبيس إبليس، الإنسان اللي وده يتوسع في الموضوع. لكن بوجه عام، لا تجد تثبيطا عن خير إلا والشيطان هو السبب، ولا تجد حملا على محرم إلا والشيطان هو السبب. ويدخل مداخل كثيرة، أهل الأموال يدخل معهم على شكلهم، وأهل الدين على شكلهم، وأهل النساء اللي يعني بالأمور المحرمة اللي يسمونه العشق، تجد أنه يعني عنده، سبحان الله العظيم، أقدره الله. وهذا ابتلاء وامتحان. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. وكل واحد من بني آدم من يولد حتى يموت معه شيطان. وشغل الشيطان هذا كما ذكرت لكم، يعني يشتغل على خطين: الخط الأول يحملك على ترك الواجبات أو المسنونات أيضا، والخط الثاني يحملك على فعل المحرمات، سواء فعلت المحرم بعينه أو فعلت الوسائل المؤدية إليه، مثل النظر ومثل وما إلى ذلك. هذا يسأل عن البدعة. وأنا ذكرت لكم كتاب الاعتصام، هذا أحسن كتاب في هذا الباب، فما حال تفسيره يحتاج إلى وقت. هذا يقول: من ترك الإمامة والخطابة وتدريس في أحد المساجد من أجل ألا يعمل البدع والمخالفات. إذا كان هذا المسجد يعني مثلا فيه قبر ويطاف به، هذا لا تجوز الصلاة فيه أصلا. أما ما يتعلق بالإمام فهذا راجع إلى الجهة المسؤولة عنه. هذا يقول: نريد كلمة عن آداب طالب العلم المتعامل مع الناس، أو في التعامل مع الناس. الله سبحانه وتعالى ذكر القواعد لهذا، فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه قاعدة، والموعظة الحسنة هذه قاعدة، وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن فيما يأمر يشعر به عالم فيما ينهى عنه، لأن الشخص يكون عنده اندفاع يعني جرأة أو شجاعة، وليس فيه من يمنعه عن هذه الجرأة، فيحلل ويحرم من فكره لا من شرع الله، لأن الكلام الذي يقوله الشخص يكون فكريا ويكون شرعيا، فإذا كان مصدر الكلام هو الشرع صار شرعيا، وإذا صار الفكر صار فكريا، ويعتقد أن هذا الكلام الفكري هو الشرعي. تجد كثير الآن طبيب، مهندس زراعي، مهندس ميكانيكي، وماشي من هالنوع يعني بوجه عام علماء الدنيا، تجد أنه يدخل هالمدخل، فيه أيضا شبابا طائش، لأن الإنسان يحتاج في العلم إلى عمر زمني وإلى عمر علمي وإلى عمر عملي، يحتاج إلى هذه الأمور. لكن يجي واحد عمره 20 سنة يضع نفسه موضع الرسول، يجهل غيره ويصوب نفسه، مثل اللي يقول الصحابة رجال ونحن رجال، وهو يمكن ما يحسن يصلي، لكن عنده جرأة. وكثير مما يؤسف له من الشباب هم يسلكون هذا المسلك. وعمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا. ويقول جل وعلا في آخر سورة البراءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالشخص الذي يريد أن يدعو لا بد أن يكون على علم بما يأمر به، ويكون على علم بما ينهى عن. لا، هذا من ناحية. ومن ناحية الزانية، وهي يعني لا بد منها في الحقيقة، وهي العلم، العمل بالعلم. فيه شخص في بلد ما صلى مع الإمام صلاة الجمعة، فأعجب بصلاته وبخطبته وبقراءته القرآن، فأراد أن يسلم عليه محبة في الله، فراقبه حتى خرج من المسجد. لما خرج من المسجد جلس في قهوة وطلب تعميره، تعميرة الدخان هذه، وطلب شاهي معها، وسأسند ظهره وصار يشرب من هذه أدري وش اسمها الشيشة، يشرب من الشيشة، هم يعني يشرب من الشاهي، وجاد عن العمامة. فجاء لما قرب منه سلم عليه، قال له: يا ابني كأنك غريب. قال: يقول: قلت نعم. قال: وكأنك مستغرب هذا العمل مني. يقول: قلت نعم. قال: يا ابني إن كنت لاحظت علي في صلاتي، في خطبتي، في قراءتي، فأنا مستعد لقبول الملاحظة، أما هذا العمل فمن خصوصياتي الخاصة، لا أسمح لأحد أن يتدخل فيها. يعني معنى هذا أنت تتكلم بالعلم ولكنك تعصي الله وتقول هذه المعصية من خصوصياتي، ما لأحد حق يتدخل في هذا. فأنا غرضي أن العمل بالعلم سبب للقبول مع النية الصالحة. سئل رجل فقيل له: أنت إذا تكلمت أبكيت الناس، ونحن إذا تكلمنا ما يبكي ولا واحد. فقال: أنتم تتكلمون من ألسنتكم وأنا أتكلم من قلبي. يعني أن كلامه يريد به وجه الله. فلا بد من أمور. وفيه تذكرة السامع كتاب في الموضوع، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. وفي كتاب اسمه الآداب الشرعية، وفي كتاب اسم منظومة الآداب، ولها شرح للسفاريني. أنا غرضي أن مسألة الأدب هذه يعني مبحوثة من قديم. هذا يسأل يقول: هل من نصيحة للشباب ونحن في زمن فتن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل في هذا، فقال: إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. ويقول صلى الله عليه وسلم: يأتي فتن في آخر الزمان الماشي فيها خير من الساعي، ساعي ليركض، والواقف خير من الماشي، والقاعد خير من الواقف. يعني قصده من هذا أن الساعي هذا متوغل، أما الماشي فهو يدوب توه. ونفس الشيء الواقف الواقف ونفس الشيء القاعد. القاعد هذا يمكن ما بعد دخل فيها، لكن الواقف عنده استعداد يدخل، والماشي بدأ في الدخول، والساعي هذا متوغل في الدخول. فالإنسان يعرض عن هذا، عن هذه الفتن. وفي كتاب اللي يريد أن يرجع إليه لابن كثير اسمه كتاب الفتن والملاحم، وهو آخر كتاب البداية والنهاية. ما معنى إذا قال أحد للآخر إلزم كتاب الله؟ ما في شك هذا، إلزم كتاب الله، لكن لا بد من فهمه كما ذكرت لكم في بداية الأجوبة. لأن يقول بعض السلف: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، لأنه كتاب للأولين، إلى يعني كتاب إلى أن تقوم الساعة. هذا يسأل عن كلام لابن القيم ويجعله في كفة، ويأتي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الكفة الأخرى، ويقول: كيف نوفق بين كلام ابن القيم وبين الحديث؟ كلام ابن القيم يقول إن كثير المعاصي لا بد أن يشرك بالله، وحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا كلام ابن القيم له جهة، وهذا الحديث له جهة أخرى، والجهتان مختلفتان تماما. أما كلام ابن القيم فيقصد منه أن الشخص عندما يتساهل بارتكاب المعاصي يعني المحرمة، أو يتساهل بترك الواجبات، فالحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تكون تقول أختي أختي. فمن حافظ على الأوامر وحافظ على ترك النواهي تجد أنه يكون نشيطا في باب الامتثال. لكن الشخص الذي يتساهل في باب الأوامر ويتساهل في باب النواهي، هذا يكون وسيلة إلى أن يقع في الشرك. يعني هذه المعاصي تجعل ارتكابه للشرك أمر سهل في نفسه، هذا بالنظر إلى كلام ابن القيم. وإذا وقع في الشرك دخل في الآية إذا مات على ذلك، دخل في الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا من ناحية فضل الله جل وعلا على خلقه. ومن المعلوم أن الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان لا يغفر، والكفر الأكبر إذا مات عليه الإنسان لا يغفر، والنفاق الأكبر إذا مات عليه الإنسان لا يغفر. والشرك أنواع كثيرة، والكفر أنواع كثيرة، والنفاق أنواع كثيرة. ليس هذا المحل، يعني ليس هذا الوقت وقت لبسط كل واحد منها. أما الشرك الأصغر فإنه لا يغفر، ولكن صاحبه إما أن يؤخذ من حسناته بقدر شركه، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ثم مآله إلى الجنة. أما الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر فهؤلاء مخلدون في النار. أما المعاصي مثل شرب الخمر ومثل الزنا، هذه تحت مشيئة الله. وأنا ذكرت لكم في درس مضى عشرة أمور كل واحد منها سبب في إزالة المعصية، وآخرها رحمة الله جل وعلا، ولا حاجة إلى إعادتها. هذا سؤال. السؤال الثاني: كيف يرد على من قال اترك طلب العلم واشتغل بالدعوة، لأنك إذا بأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير إلى آخره. الإنسان إذا كان مؤهل للدعوة إلى الله تأهيل علمي صحيح، ما في مانع أنه يشتغل بالدعوة، ولكن ليس معنى هذا أنه إذا اشتغل بالدعوة يعرض عن التزود من العلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول: وفوق كل الذي علم عليم. فالناس في العلم على درجات متفاوتة، والشخص قد يغتر كما ذكرت قبل قليل، الشخص قد يغتر بنفسه فيظن أن العلم الذي عنده أنه كاف، وقد يتجاوز في الدعوة. لكن إذا دعا بحسب ما عنده من العلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. إذا بلغ العلم الذي عنده ولا دخل فيما ليس عنده، هذا ما في مانع، لكن كما ذكرت قبل قليل لا يجعل هذا مانعا من طلب العلم. في سؤال باقي واحد. والله ما أدري بعض الأسئلة ما تكون واضحة ما يقرأ. إذا رخص الشخص الذي ظلمته المسامحة إذا رفض الشخص الذي ظلمته المسامحة فقال أريد الحسنات الآخرة كيف أفعل؟ هو لو عفا فأجر عفوه إلى الله، ولهذا يقول جل وعلا وأن تعفو أقرب للتقوى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني أنك إذا عفوت عن أخيك الذي ظلمك فالذي يعطيك الأجر على هذا هو الله، وأجر يعطيك الله خير من أجر عملك هذا إذا تبي تقتص يوم القيامة، لأن المحاصة يوم القيامة أو من المحاسبة كما قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني مهم معطيك أكثر مما تستحق، لكن إذا عفوت فالأمر بيد الله جل وعلا يعطيك ما يشاء. لكن بعض الناس يصير فكره ضيق. ما حكم من عاهد عهدا بالله سبحانه وتعالى ثم أخلف هذا الوعد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من آية المنافق إذا وعد أخلف، فهذا خان العهد الذي بينه وبين الله جل وعلا. وهذا يقول لا جاء يوم الجمعة والإنسان في السفر، هل يصليها جمعة ركعتين ولا كيف يفعل؟ من المعلوم أن المسافر في حقه ظهر ما هو في حق الجمعة، لأن الجمعة لا يجب عليه حضورها، لكن لو حضر وصلى مع الناس صحت الصلاة، فإذا صلاها على أنها ظهر وليس على أنها جمعة، لأن الجمعة تكون بالإمام. وهذا يقول من نصيحة للنساء اللاتي يلبسن البناطل ويكشفن الوجوه سائر الزينة من طيب وملبس وغيره من سائر الفتن مع الدعاء لهن بالصلاة. أولا نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلحنا جميعا وأن يزيدنا صلاحا. ويدخل السائل في هذا السؤال لأن بعض الناس قد ينظر إلى نفسه أنه كامل وأن غيره ناقص. أما ما يتعلق بالسؤال فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل امرأة لها راع من زوج أب أخو، المهم أنه مسؤول عنها يوم القيامة، فهي مسؤولة عن نفسها من جهة ووليها مسؤول عن نفسه وعنها يوم القيامة. فالواجب على أولياء أمور النساء أن كل ولي امرأة يحملها على تطبيق الشريعة، لا بالنسبة لللباس ولا غيره إذا أرادت أن تخرج إلى السوق. وهذا يقول ما حكم تسليم المرأة على الرجل الأجنبي؟ هل يجوز إذا كان بعمرة؟ وش يبي يسلم عليه؟ يسلم على الرجال، لكن فيه يقع مثل بنت العم وبنت الخال وما إلى ذلك، وتصير مثلا مع والدها ولا هذا يسلم عليها لسانة بلسانة أو يرد عليها السلام، لكن ما يعمل علاقة بينها كلمة وافقها السلام عليكم كيف الحال يصافحها، وبعد ذلك يتدرج حتى يقع في الزنا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافحت يده يد امرأة ليست من محارمه. وهذا يقول هل يجوز فك السحر بالسحر؟ لا يجوز. هذا يقول ما صحته هذه القاعدة هجر من لم يهجر المبتدع المختلف في بدعته؟ وش ما كملت القاعدة؟ أنا ذكرت قبل قليل أن الشخص اللي بينكر منكر لا بد أن يكون على بينة من العلم، لأن كثير من الناس ينكرون إنكارا ليس في محله، وقد يكون الواحد على سنة ويجي واحد يقول أنت مبتدع، مثل واحد يقول ان المحرم بالعمرة والمحرم بالحج اذا اكل برتقال فعليه فدية. لماذا؟ لان يقول البرتقال فيه رائحة طيب. هذا الكلام منين؟ اذا بحثت عن مصدره الشرعي ما تجد له مصدر. هذا جاهل مركب، لان الشخص يكون عالم او جاهل، فاذا كان العالم وعنده علم فيسأل، واذا كان جاهل يدري، كان جاهل لا يدري ويدري انه لا يدري فهذا يعلم، وإذا كان جاهل يعني ناس العلم الذي عنده لا يدري، لا يدري ولا يدري أنه يدري فهذا ناس يذكر، ورجل رابع لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا أحمق يصفى. وما أكثر هذا الصنف الرابع لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ويكون عنده الشجاعة في التحليل والتحليل. التحريم. أما صياغة القاعدة صياغة ناقصة تصوغ مرة ثانية وجود هذا. وهذا يسأل عن حلق اللحية. الله سبحانه وتعالى ميز الرجال عن النساء في أمور كثيرة، ومن ذلك نبات هذا الشعر في اللحية في الوجه. لكن كثير من الناس لا يرضى بقضاء الله وقدره، لأن الله قدر هذا الشيء وخلقه من أجل أن يتميز الرجل عن المرأة. لماذا ما أنبت للمرأة وخلاهم سوا؟ لكن بعض الناس يتضايق منها، والرسول صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته وأمر بإعفائها، وقال عليكم بسنتي. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا الشخص ما أطاع الله ولا أطاع الرسول، ولكنه أطاع الشيطان، لأن كل مخالفة تخالفها من ترك واجب أو فعل محرم فأنت ولي للشيطان ولست من أولياء الله في هذه المسألة. ما أقول لك ما أنت من أولياء مطلقا، لا، لكن أصبحت أنت ولي للشيطان في هذه المعصية. يعني مثل إنسان زنى، هو ولي للشيطان في هذه المسألة وعدو لله في هذه المسألة. كيف الإنسان يرضى بأن يكون وليا للشيطان وعدوا لله؟ والشيطان كما جاء إن إذا جاء يوم القيامة يوضع له منبر في النار يشرف على جميع أهل النار ويخطب هذه الخطبة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يعني يتبرأ من أتباعه يوم القيامة في النار، لأن كل أهل النار هم أتباعه، ويتبرأ منهم لأنه وجد مع آدم، بدأ في آدم وماشي في ذريته إلى أن تقوم الساعة. فكون أن الشخص مثلا يعني يكره أن يكون لشعر في لحيته والرسول أمر بها وأعفاها أيضا والله أمر بطاعته، لا شك أن هذه معصية. ولكن كما قال الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. هذا الظاهر أنه من الدجالين. هذا ما حكم التفرغ للعلاج بالرقية والاعتماد على هذه المهنة في الرزق مع العلم أن المتفرغ تلفي العقيدة ويأمر المرضى بالتوحيد؟ من حيث الأصل الرقية مشروعة، لكن الشخص الذي يتولى هذا هل عنده استعداد علمي؟ أنا جبت كلمة يعني دجل من أجل أن هذا الباب دخل فيه من يعلم ومن لا يعلم، لأنهم وجدوا أنه طريق كسب كثير جدا. تصدقون أن شخصا يستعمل الرقية لكن يجمع له 30-40-50 في استراحة ويقرأ عليهم بالمقرفون، وشخص آخر يأتي بواية ماء ويقرأ فيه في الواية ويصبه في مكان عنده بركة، ثم بعد ذلك يعطي الناس من هذا الماء على أنه رقية بالماء. وبعض الناس يقرأ قراءة مركزة وقراءة عادية. القراءة المركزة ب50 ريال هذه القارورة حقة السفن 50 ريال هذه المركزة، والعادية هذه ب10 ريالات. أضف إلى هذا ما حصل من الجرائم الأخلاقية منهم، ولهذا الدولة جزاها الله خيرا أدركت هذا الشيء، حتى وجد أجانب لم يدخلوا